لا المرة اللي فاتت عملت له سكيم هاو تو ريد اكس راي في اليورولوجي، قلنا في بلين وفي كونتراست، والاكسبوجر هو عباره عن ابدومن اند بلفس، وساعات ما بقاش في اشعه كبيره تاخد الابدومن والبلفس، فبياخد جزء الابدومن لوحده والبلفس لوحده. This is a plain X-ray showing the upper abdomen. Show me the upper abdomen. أنا داخل أبص على X-ray زي دي، لا أنا عارف ده شيست ولا عارف ده أبدو. الأبدو لازم أشوف الكوبري أو ده فراج. فعلى طول أعرف إن ده جزء من X-ray. يعني أنا بخش على X-ray من غير جايب لك شيست، والشيست دوت لو طلعت على الشست من فوق زي ما اوريكم المره اللي جايه ان شاء الله، واخدت لك اللور سيرفايكال، جايز اكون سيرفايكال ريب. لو الشست اخدته لغايه القبله جايز عايز الكوستوكرانيك انجل، وعايز اجيب لك الميدجاستاينم، جايز لينفوما. لو اخدت الشست وزبت على جزء من الابر ابدومين جايز اكون عايز القبله، واشوف ايه هو اللي تحت القبله. ممكن تكون مثلا سفرانيك ابسس زي ما خدنا قبل كده، اير اندر ذا فرام، بيرفوريتيك ارسل. لكن الصوره دي لا اخد الشيست ولا اخد ابدومن ولا اخد السيرفايكال ريجن، فاعرف اعرف ان ده جزء من ابدومن اند بيربس. يبقى حاجه بتكدني. هبدا زي ما انتم شايفين هنا، ببص على اول حاجه الريجن اوف ذا رايت كدني، وبنزل مع الترانسفيرس بروسس اوف ذا لامبر فيرتبري. ما كملتش بس شفت انا التراينجلر راديو اوبيك شادو. في الامتحان ما اقدرش اقول التراينجلر ستون على طول، يقول لك اثبت لي انها ستون. وايه هو الديفرنشال دايجنوزيس؟ على الرايت سايد اقول ده عباره عن راديو اوبيك شادو، كود بي رينال ستون، كود بي جول بلادر ستون بالترتيب، كود بي Labelless, could be calcified inferior, could be calcified suprarenal, could be. إذا أول حاجة I'm going to exclude the gallbladder stone عن طريق إن أنا أعمل a plain X-ray lateral view. Plain X-ray lateral view. هنلاحظ إن الكدني it is being overlying vertebrae. فهذا الرينيو بيك شالو بقى اوفر ليفرتبري، وده رينال ستون. اما لو كان امامي فدوت هيمشي على انه جول بلادر ستون. الاسود في الاشعه جازس، فلما نبص ده يقول لك ايه ده؟ ده جازس، جاز بتاع ايه؟ بتاع الكولون. الاسود في الكومبرس كنا قلنا قبل كده ده عباره عن فيلينج ديفكت. ليكس ليه؟ ابدون اند بلفس، اي نعم كان المفروض ان هو يوصل فيها للليفت سايد. الليفت سايد كان المفروض يوصل فيها لغايه السيمفيسيس بيوبس، لكن هو اخذ لي الابدون اند بلفس. هبدا ابص على طبعا اتفقنا على ده الاسود ده يبقى ايه؟ جازز بعد كله الترانسفيرس كله حتى مرسوم اهو، يعني ادي السي كما اهو وتلاقيها كده على اسينكس ثم ترانزفيرس ثم الحته اللي دايما بتمثل الريكتال. بصيت لقيت ان هنا في راديو اوبيك شادو بين لايك، وده غالبا في اليوريتر، وعشان فوق اوبوزيت ادي ال1 ال2، يبقى اقول لك ده بدايه اليوريتر عن البلفي يوريتري جانكشن. يبقى برضه هقول this is a dead light او over radio opaque shadow. Could be upper uretic stone, could be a calcified lymph node. تمام؟ نعم؟ أنا لسه هنا، ما نزلتش هنا. برافو عليك، بس أنا لسه هنا، أنا عايز أوريك إزاي أنا همشي خطوة خطوة. هنزل بعد كده على ترانسفيرس بروسس، هخش على البلفيك كافيتي، مفيش أي حاجة، مفيش نقط بيضاء هنا عشان في البولار. رحت الناحيه دي نفس القصه، مشيت مع الترانسفيرس بروسس، ذيس از سيكرو ايليام جوينت اند البلفيك كافيتي. يبقى كمثالك ما بقيش عندي غير احتمال القطعه دي في اليوريتيريك ستون. وانا هنا بقى احنا اتفقنا المره اللي فاتت بعد ما اخلص هتبص على الفيرتبري وهبقى لوك اون ذا بين قوي عندي هنا حاجه ايه الحاجة دي؟ الحاجة دي هو عبارة عن processes. هذا البروسيس محدود في ملاب رايت هيد. هذا البروسيس مدور وعليه حلقة كده. ايه الحلقة دي؟ ده الكاب بتاع البايبولر. ده نوع من انواع البايبولر. لما نيجي نبص على الأورثوبيديك ونقول ان الأورثوبيديك هناك فراكتشرز. والفراكتشرز ليها تريتمنت. والفراكتشر نك فيمر. نك فيمر. ادي منظر. للنك. اهو. يا اما عندي هاي انترا كابسولر. يا اما بيبقى عندي اكسترا كابسولر. اللي بسميها تروكين تالي. والانترا كابسولر بيخش بلاد سبلار من الكبسول عن طريق حاجه اسمها ريتيناكولار فاسلز. اذا لما يكون انترا كابسولر هيقطع الريتيناكولار فاسلز هيحصل افاسكولار نكروزز للهيب والنك. فالجراح مش هيستنى الافاسكولار نكروز، هيخش يشيل الهيب والنك. لما يشيل الهيب والنك يعمل ايه؟ يروح حاطط لها بروسيس الصناعي. هذا بروسيس الصناعي انواع. في نوع بنسميه تومسون. في نوع بنسميه اوستن مور. التومسون مصمم تماما عامل كده. الاوستن مور الاقي ان في هنا يخروج. المصمم تماما ده عشان يخش جوه العظمه لازم يتحط بول سيمنت. اللي هو مخرم دوت بيدي فرصه ان الكانسيلاس بون يبدا يخش جواه، مش محتاج سيمنت. يعني انت لما تكوني مصمت عايزه ده يتثبت يبقى لازم احط ايه؟ اسمنت. لما يكون ده مخرم فيبدا البون ينمو جوه هذه الخروم فمش محتاج اسمنت. طبعا ده ستانلس وداخل على اسيتابلم من الكارتريج. فليه عمر افتراضي؟ يقول لك من 5 سنين ل7 سنين حسب الاستهلاك. تمام؟ حسب الاستهلاك. عشان كده ما ينفعش يستخدم للشباب. ما ينفعش. الشاب هيستهلكه بدري قوي. طب وبعدين اعمل ايه؟ اشيله؟ ما اعرفش اشيله. عشان كده ممنوع يستخدم للناس الصغيره. ومن حظنا ان النك فيمر ما بيجيش غير فيري اولد ايج. طب ما هو فيري اولد ايج دلوقتي مع ثوره الجيريانكس ثوره يعني احنا عاشرنا لما اولد ايج يقول اولد ايج وعايز يعملوا ايه؟ طب يعمل ايه؟ يخرجوا. ده الاستاذ بيقولوا عليه لا فيري اولد ايج ده نعمل ايه؟ اصل هنعمل له مثلا هيرب يعني خرجوا. فض السراير. طبعا دلوقتي الجيرياتريكس ما بيعملوش كده. ده في برانش اسمه الجيرياتريك ميديسن. برانش اسمه جيرياتريك ميديسن. وبكررها باستمرار ان اول السنه دي كان في بتاعت الفيلوشيب في الزماله الانجليزيه كواليتي اوف لايف. يعني سؤال غريب جدا كواليتي اوف لايف وبيوريك يعني ايه؟ يكون في عمليات تؤمليوريت الكواليتي اوف لايف. فبرضه جم قالوا ايه؟ طب ما نيجي نحسنها وراحوا عاملين هذا البروسيسز عليه من هنا من هنا كمان. كم من البلاستيك بيبقى اقل ضراوه اقل شراسه اقل فريكشن على الكارتج بتاع الاستابلم وسميناها الباي بولر. فده اسمه باي بولر. بصوا على التاج اللي موجود هو ده الباي بولر اللي خلى الاكسبار ديت او خلى فتره استهلاكه فتره اطول بكثير جدا. يبقى هنا جنب المصفى وده دليل على ان كرات الاشعه مهمه جدا. مش بس اقول مسالك واروح باصص وفرحان قوي بالمستون ديت ولكن كان المفروض اكمل لغايه ما اوصل لها. دي كونتراست. لقيت از ان اي في يو انترا فينوس يوروجرافي. صح؟ انترا فينوس يوروجرافي. بنحقن انترا فينوس يوروجرافي بعد 2 مينتس الكتف بتاكسكريت اليوروجرافي بيوريني شكل الرينال بلبس اللي هو تريانجلر الكاليسس ودايما الكاليكس لايك ا كاب لايك الكاب زي الكاس ثم اليوريدر وغالبا اليوريدر ساعات ما بنشوفوش في الكوست بتاع البريستالسيس شفت جزء منه؟ جزء اهو مش باين تحت because of the peristalsis. بصيت هنا ليه بدايه البلبر، بدايه البلبر. رحنا على الناحيه اليسرى كاليسيس نورمال، وبعدين جوه رينا البلبس لقيت ايه؟ A filling defect. Is that this is a reglucent stone. تبان as a filling defect. يبقى هنا الريجلوسن ستون هما يمثلوا 10% ودول عبارة عن pure uric acid ما يبانوش غير يا إما as a filling defect يا إما by ultrasonography. عشان كده دائما البلين اكس راي والالتراسونوجرافي الاثنين متلاصقين في الانستيشن. بلين اكس راي قبل ما نلبس، بصيت على الكرسي ده، شوف ايه ده؟ الفيديو بيكشر الوحيدة اللي عندي الجرأة اقول this is a stat hot stone، لان الستون في هذه الحالة cost arena pelvis arena calcis. قلت لكم دائما لما تتكلم قول radio big shadow for differential diagnosis. دي هنا هقول في الفورم المليان دي عبارة عن stat hot stone، وهكمل وهنزل برضه sacroiliac joint اوصل في الحته ديت، الاقي هنا في نقطه شايفينها؟ نقطه تحس انك انت عاملها بالبرجل، نقطه صغيره دي هي اللي بنسميها فليبوليس، ده فيري فيري كومن في الاشعه فليبوليس. ده منظر الصوبه الشجر اهو، بنبص على هنا ده الهيب بون، شايفين الهيب بون هنا متعرج شويه مش كده؟ حتى دي غير دي كده ليه على ان ده اورديج اوستيو ارثروزس. اوستيو ارثروزس اتفضل فلوس تقول قول ايه النقطه اللي فوق، النقطه اللي فوق دول يعني ولو هنحب نقول ان هناك هنا جرادنس رمال، مش املاح رمال، شويه رمال هنا. عشان لما نيجي نشيل ستاك هولد ستون بعد ما نشيلها بنعمل حاجه اسمها رينال ووش بالصلايب، نغسل وبالدفاع كده بيسكون في شويه رمال يطلعوا بره. This is a stack hold stone on the right side. هل لازم اعمل بعد ما شفت دي لازم اعمل الاي في يو؟ ازاي يا جماعه؟ مفيش جراح يخش مسالك من غير اي في يو. هو انا عارف الكدني فمش حوارها ايه؟ هو انا عارف الناحيه الثانيه حوارها ايه؟ هو انا عارف اليوريتر تحتيه عامل ايه؟ هو عارف ان في ستكشر؟ لا، انا قلت دايما مهمه جدا وفي اليورولوجي دايما بقول هذا الكلام. اليورولوجيست يختلف عن اي جراح اخر. اليورولوجيست اخذ المسالك شروه من فوق لتحت. يعني انا لما اشيل ستون اي هاف تو ديل وذ ريتراك اس فار اند ذا يوريسرا. الجملة دي لها معنى دقيق جدا وعميق. أنا لما أقول أنا جاسترو انترولوجيست، I am a surgery of gastroenterology، جراح جهاز هضمي، ويجي لي حالة واكتشف عندها مرارة، أعمل لها المرارة، أنا ماليش دعوة بقى إذا كان عندها شرخ ولا بواسير، أنا ماليش دعوة إذا كان عنده لوز ولا ما عندوش لوز. لكن الجراح المسالك لا. ديل وذ ريدراكت اس فار اد يوريسترا، يعني لو كان عنده ستكشر يوريسترا لازم يعمل الحصوه اللي فوق، لازم يسلك اليوريسترا. لو عنده ديك في اليوريتر لازم يصلح الستكشر اوف اليوريتر قبل ما يشيل الستون. اخذ المسالك شجره. ومن هنا حتى حاطط شويه اسئله في النظر بتاعي والاجابه بتاعتها. لو عندي بايلاترال ستون اعمل ايه؟ لو عندي دبل ليفل ستون اعمل ايه؟ دليل على انك انت يودين وريتراكت. لما جبت لك ستاج هورن ستون انا من غير ستاج هورن ستون انا ما اشتغلش غير لما يكون عندي اي يو عشان اتليست اعرف كيدني فانكشن ولا لا. كلينيك سيري ادونت بلبس badly prepared, very badly prepared. كل ده جاسس. ومع هذا بدأت تقول هنا آخر تو ريبس إذا الشلو بتاع الكدني هنزل مع الترانسفيرس بروسس أخش جوه البلبي الكبدي والناحية الثانية نفس القصة أمشي مع الترانسفيرس بروسس وأنا ماشي قابلني مين؟ قابل راديو وفين شالو اوفر اوردين لايف موجوده along the course of urethra could be stone urethra. انا بجاوب بالطريقه ديت for differential diagnosis confirmed by an IVU. تمام. نعم نفس القصه لينك سيري خلاص احفظوا الشكل احفظوا الشكل. لا هو طلع عشان يجيب لي الكوبلا اوف ذا فراج لكن هو كله مركز على حته كده من الشيست دور شيست وعلى ابدومن اند بيلمس. ادي ابدومن اند بيلمس وبرضه بادي بريبير بيكوز اوف ذا جاسز. همشي مع الكدني وابصر بيها لغايه تحت ارجع الناحيه الثانيه ريل لايف. هنا دخلنا بقى على حته الفيلم الكامل. يا ترى هو اللور يوريتر ابوف ذا ايسكال سباين وبيلو ذا ايسكال سباين؟ طب ربنا قريب قوي كده بلاقي شايف الايسكال سباين يعني لو قربت اهي اهي ده الايسكال سباين. عشان كده اديتكم المره اللي فاتت لاند مارك الايسكال سباين وهو التيب اوف ذا هيد اوف ذا فيمر لان هذا اللاند مارك مهم بالنسبه لي قوي. اضغط ايسكال سباين هفتح ابر ناسي لو ذا ايسكال سباين هفتح ميد لاين او فينش لاين انسيشن. يبقى ده برضه راديو بيك شادو على اون ذا كورس اوف ذا سيكرو ايليك او لوور ذان ذا سيكرو ايليك بارت اوف ذا يوريتر فور ان اي في يو. ليه سيري ابدومينال بيلفس؟ طبعا باين فيري اولد ايج حتى البوست بروزس في المنظر. اسكالبون عامل ازاي؟ اسكالبون عامل ازاي؟ ليه عامل ازاي؟ يعني برضه بدي بريبيرد. البريبريشن على فكره هنا في مصر صعبه لان نطلب العيان يبقى صايم، نطلب العيان ياخد شربه صفروع، نطلب العيان يعمل حرتين شرجيه، نطلب العيان انه ياخد راس فحم، الحاجات كلها عيان ما وازاي شرب الزنفرة او زيت المرافين او النخوة الشرجية. فعشان كده يقول لك هو ده بيعملها في البيت فانت بالتالي ما تقدرش حتى في المستشفيات بتتابع نخوة شرجية سريعة وخلاص. فمن هنا ما تستغربش قوي من الجهاز اللي بنشوفه كتير. لما اجي اخد هو امشي بنفس الطريقه ديت ليله السواد ده دليل على جهاز ايه ده؟ ريكتم. فادي شفت هنا ريديو بيكشر موجوده فين؟ في البدر او في الفيلم الكافيتي. انا قلت الدرس اللي فات لما بشوف ستاج هورن ستون بقول ستاج هورن ستون ما بقولش ريديو بيكشر لان لا يوجد حاجه بتاخد الشكل ده غير ستاج هورن ستون. لما يقولوا في الفيلم الكافيتي ريديو بيكشر في المنظر ده ما فيش حاجه مش في لابوليستيه خالص نو ديفرنشال دايجنوزيس. ما اقدرش اقول ريديو بيكشر كود بي لا ده ريديو بيكشر denoting stone bladder او vesical stone. نعمل اي في يو؟ يا جماعه مفيش مسالك من غير اي في يو. فهو ما ينفعش ان انا اخش اشتغل او اعالج من غير اي في يو. ولكن انا عشان دايما بحاول ان انا اعدك في البراكتس ان ايجيبت ذا هيد ذا اي في يو. The Egyptian people hate the IPU. فبالتالي بنعمل كومبرومايز. مش لما اعمل كومبرومايز كده في الحياة العملية يبقى غلط. يبقى هو ده الصح والIPU غلط. لا. كومبرومايز على البلين مع السونار. لو احتجت بقى اخش على العملية اقول له بص لا غنى عن الIPU. لما حد يسألك على الIPU it's a must. واتفقنا بدل ما استخدم بروجرافين استخدم حاجة اسمها الترافيست. الترافيست اعرفها ليك. اعرفها ليك حتى حياتك العملية. فهنا ده is stone blood. محتاج IPU طبعا. انا شو عارف مش لازم من الفيلير الراجل ده. بل هعمل سيرم كراتين بلاديورية. لو سيرم كراتين بلاديورية طلعوا عاليين مش هعمل IPU. مش هقرب من العيان. على الستون بلادر سوبر بيبيك سيستو لايسوبا. نعم. ما نقولش عليها ايه؟ يس ده كمان ايه برافو عليك. هو شريف هنا بيجمع كمان ان هو يس. انه يس نوع الستوني كمان. فقال ده نوع من انواع التروفوزايت التباشير الفوسفيت ستون. ليه فوسفيت ستون؟ لانها سموث سيرفيس. لانها لامينيتد يعني نوعا ما. تمام؟ لان هو يعرف الاوبسالين ستونز اللي هي سبايكي. دائما الحاجات اللي هي بتعتمد على الاناليسز اي جس. يعني يجي لك عيان اقول له يا اخي انا بشك ان يكون عنده انيميا. اقدر اقول عنده انيميا؟ لا تضحكوا عليا. انيميا از لابوراتوري انفستيجيشن از لابوراتوري دايجنوزس. لكن انا شايف معاك كده بين. قلت احتمال اي جس. شفت ستون بلادر اي جس تطلع فوسفين. اي كان نوت كونفيرم انها فوسفين. ليكس ري ابدومن بيلفس عادت البيرد بيشن الجهاز السكون اهو بيشيف مع الريجن اوف رايت كيدني مع ترانسفيرس فوس السكوريا جوينت ودخلت الجافيتي لقيت طبعا هنا الريسايكل ستون. قارن دي باللي قبليها تلاقي دي موروفيك طبعا مش هتشوفوها من بعيد لكن من قريب قوي هيشوف ان هي عباره عن ايه زي رؤوس الشمس سبايكي. I can guess. انا ممكن اخمن بيني وبين زميلي اقول له دي هتطلع في الاخر اوكساليت ستون. عرفتها من الدنسيتي بتاعتها عرفتها من السيرفيس بتاعها. طب بالمناسبه بقى انت لما يكون عندك حاله زي دي ويطلع ان عنده اي بي يو كله تمام تعمل ايه؟ شيل لتحت يس وبعدين نعمل بس في اللور ليفل فيرست. اللور ليفل فيرست اقدر اعملهم الاثنين في نفس الوقت؟ اقدر اعمل الاثنين في نفس الوقت؟ سؤال هتقول له الرول بيقول لي لا لكن ممكن اعمل الاتي. هعمل سوبرابيبك سيستولايسوتومي وازول التفتيت لانها صغيره فنقدر نعمل لهم تفتيت لكن مش عمليه جراحيه. هو انا حجمها اقل من سنتي او 1 سنتيمتر فبالتالي تدفع لها الازول. يو اندرستاند؟ انا جايب لك الاي بي يو ده showing the right kidney, the ureter, the left kidney, the ureter. The ureter هنا dilated ولا لا؟ To some extent is dilated. قبل كده كنا بنقول ايه ان هو ايه؟ ما بنشوفوش بالبريستاتس. لكن انا جبت لك الاشياء دي عشان حاجتين. ادي حاجه وادي حاجه. يعني انا لما عملت بلين اكس راي لحاله زي دي هيبان لي ده طبعا بس مش هيبان دول. لما عملت ده على طول بشك راديو بيك شادو. هذا الراديو بيك شادو along the course of the ureter. Is it stone ureter؟ انا بتكلم انا في الاكس راي بتكلم نفسي. قلت لا stone ureter دي لا اما تكون اوفال يا اما ديت لايك. بس هي انا شايفها انها مدوره وحواليها ايه؟ فواحد تاني يقول لي مش جايزه دي ده اكس راي خد بالك اكس راي. واحد يقول لي مش جايزه دي ده يكون حاجه ستون جوه الرينا البلبس والكدني استوست بنتناقش اهو. اقول له ممكن وده مش ماشيه مع الرام الرام كورس اوف ذا يونيتر. هي محوده شمال شويه انا محوده بريفر شويه بس يعني. اقول له ممكن لما عملنا اي بي يو طلعت ان دي اصلا مش المسالك خالص. ادي از كالسيفايد ليبروت. انا عايز احفظك شكل الكالسيفايد ليبروت. الكالسيفايد ليبروت ده زي ما بيقول قرص قرص كده او طوبه او كحكايه كبيره وروح دششها. Because the lymph node containing lymphoid tissue containing sinuses لما يحصل لها calcification تلاقي المنظر مطلد موزايك شيء. ودي دي في الاخر ايه؟ فليبوليس غريبه جدا. شكل الفليبوليس غريبه للغايه. ده شكل غريب جدا بدل لك ان لا يمكن جراح مسالك يشتغل من غير ار بي يو. لا ليا البنش لوحدها بينفعني ولا السونار لوحده بينفعني. هو الاي بي يو اللي بيوريك حجره حته حته ما هو داخل المسالك وما هو خارج المسالك. ليه اكس راي؟ لا ما بدأش تخيل ها صح. وبعدين هنشوف الكوبلة او الافراج مولت بس ودام كوبلة ايه اللي فوقيه واللي تحتيه. هو كده ايه اللي فوقيه وايه اللي تحتيه عشان هو الكوستوفرانيك انجل اللي هو زي الفول. طب ايه اللي تحتيه؟ مفيش حاجه. الله ده انا ينفع كده ان هنا ايه؟ الله ده اي بي يو ده طلع اي بي يو بس اي بي يو خمني انه طلع بيه فوق. احنا دايما بنتفرج على اي بي يو نتفرج على اي بي يو من اول هنا ما بنشوفش الكوبلا ولا فراج صح؟ اخر تو ريبس ما بنشوفش ما بيطلعش يطلع فوق اهو يوريك كده مثلا يوريك كده لكن ما بيطلعش غير فوق. ادي ادي هنا خلينا البلبس كاليسس. طالما الكاليكس كب يبقى نورمال. ما حدش يقول لي هو البلبس مش كبير شويه؟ هو ممكن يكون شويه. انتوا عندكم الحكايه ديت اللي هو الـ الوسطيه. لا ما ينفعش الطبق مش وسطيه. يعني كتير ولا قليله في ايه؟ معقول. سيفير ولا مايلد؟ مايلد. فدايما اجابتك فيها الدبلوماسيه مش مظبوطه. لما يجي يقول لك الرينال بلبس شوينج هايدروبروزس اور نوت شويه هايدروبروزس. لا مش عايز كده. يو هاف تو لوك للرينال كاليسس. لو كانوا كاب يبقى نورمال لان النورمال بلبس يتراوح من 4 سي سي ل 10 سي سي. ده نورمال بلبس نورمال رينال بلبس. فاحنا بنعرف ازاي اذا كان ده هيدروفوتك او نوت من الكاليكس بالونت ولا كاب. طب ده نورمال واليونتر هنا ما كملوش حاجه نفس الشيء هنا. وات اباوت ذيس كريسنت راديو بيكشر؟ نعم؟ لا هو الخطه تحت. حط تو بورز، بورز واضحين جدا. ده موجود فين؟ تحت في الدفرج فوق راس الابر بورد كدني. رايه ناحيه الميد لاين تحس يعني ان واحد ايه منحني. مين بقى الاستراكشر اللي هو بيبقى فوق الكدني؟ ومنحني ناحيه الميد لاين وممكن ياخد شكل هلال فوق او تحت. This is a calcified suprarenal. يبقى احنا لما تقعد في الناظر يقول لك ما تقولش راديو اوبيك شادو ما تقولش ستور راديو اوبيك شادو. وقال لك ممكن يبقى بليبوليس واتعرفت على البليبوليس ولو انها اكتر الراديو اوبيك شادو قربا للستوريو. قالوا لنا كالسيفايد لينف نود ولقينا كالسيفايد لينف نود لها شكل الموزايك المطل الحاجه اللي مدشدشه وما بناخدش شكل اليوريتر ولا شكل الرينال بلبس. قالوا لنا كود بي كالسيفايد سوبرارينال. لما اتفرجنا على الكالسيفايد سوبرارينال عرفنا ان احنا نقدر نعرفها كويس قوي قوي. بس في كالسيفايد سوبرارينال طب لو كانت لينا حته صغيره منها بس الكالسيفايد كان هتخش معانا في الديفرنشال دايجنوزس. Understand? نعم. لا حد يشتغل ثاني. لوموسوركس. ليه لوموسوركس؟ في أولا يعني إيه اللي خلينا نقول عشان الأسود السويد يعني؟ أو إيه؟ لون بصفر ممكن. أنا بعيد عني. I don't comment على لوموسوركس لما ريشست. وده مش اسمه مصري. ولا شفته. اللي ممكن يبقى واضح عندي هو الكوستوف بني تاني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا اقول مستحيل يبقى له صوره من غير حاجه. اي ام دكتور. خلي بالك كل الامراض في دماغي نيموثوركس از وان اوف ذا ايمرجنس. هل ده هيروح يعمل اي بي يو؟ يعني انا بتحقق ذيس از ا بيرسون وليس رسم. فهل ده لو عنده لوموسوركس بالمنظر اللي انت متصوراه اخذ كل الرايت لانج، هل ده هيروح عشان اقعد اعمل له طريقين وخمس دقايق وربع ساعه وبعدين ساعه وبعدين ساعتين؟ خلاص فعشان كده المستشفى معاه. ده از بلين اكس راي اخذ برضه ايه وبص لغايه الكوبله اهو الكوبله ايه ونزل ما كملش غير تحت ومليان جازز. مليان جازز. وبالي بدري لما جيت عند الحته دي وانا بعمل كده لقيت ايه؟ انا بوريكم ان انا همشي كلاسيك بحط ايدي هنا عند الريجن اوف ذا رايت كيدني لقيت حاجه هنا مدوره بالبرجه مدوره مش واضحه قوي بس ريديوبي ونزلت كده لغايه تحت وانا نازل تحت شكيت في ديت في النقطه البيضاء دي كل ايه؟ والناحيه الثانيه نفس الشيء عند الكوبلا جوست فرام الانجل اهي واهي دخلت على الهون اهو دخلت على البلبس مش باين لبس في واحد محتار يعني انا محتار يا ترى ده ايه عايز يبقى ايه فهلاقي مفيش في الصوره دي غير هذا الريديو البيك شادو اللي هي منوره وكمان ذا رايت سايد. ايه اللي ممكن برسايد ذا ليفر؟ ايه اللي ممكن يبقى كالسيفايد ذا ليفر؟ كالسيفايد هدايا السيست. هي مجرد عرض لما هو اريديو اوبيك شادو ان بلين اكس راي. اوف كورس الطالب لازم يتعلم الروز. الطالب لازم يتعلم الروز. دايما نقول كده، نقول لما نيجي نعلم في الكتب نقول له راديو بيك شادو فور ديفرنشال ديجنوز ونرسله ديفرنشال ديجنوز. طبعا اوف كورس لما كل ما بتشوف كل ما انك انت بتبدا تقدر تفرق الستون من الكالسيفايد ليبولس كالسيفايد سوبرينال كالسيفايد ليبنود كالسيفايد هايدادت سيست اند سو اون. لكن ما زلنا بنقول العلم لازم يكون في ابسوليوت حاجات كده متعلمها. بس لا يمكن اقول ستون ابدا اوريدي اوبيك شاتل. بين اكس راي ابدومن اند بلبس لو فكرت تاني السواد دوت ما هو الا كولون. مشيت هنا عند الريجن اوف ذا رايت كيدني فانا بصيت ان هنا في شادو صح ولا لا؟ مفيش دعوه في شادو بس هنشوف ايه الشادو اللي علينا. ايه اللي ممكن يكون هنا؟ قول بص عشان رينا شادو معقول. طب اشمعنى معقوله؟ لان ممكن تكتر ممكن يبقى في هايدروبروزس ممكن. مشيت مع ترانسفيرس بروسس دخلت هنا لقيت مليانه ايه؟ ليمولاي. يبقى لا يوجد هنا اي شك على ان اللي موجوده في البلبس ده ليمولاي. تلاحظ ايه؟ نيجي نعلمك الكتاب النظري ليبولاي فور ديفرنشال دياجنوز اوف يوريتري اللي هو يوريتري ستون. ها لما تروح للاشعه يعمل لي ريبورت ده بتقول اشعه ايه؟ فريمولاي. ما ده اللي بقول لك عليه. وانت طالب بيتعلمك ايه؟ رولز. بتكبر شويه بتبتدي تستخدم يور اكسبيرينس. فده اذا فليبول ار فليبولاي اند نوت يوريتري. لينكس راي بلبس. مثلا لما كنت لفت يا لفت انا ابص على صوره صغيره اقول ده مش ممكن تكون غير مسافك استحاله. لو عايز يجيبك بالدبر يجيبك بالدبر، عايز يجيب لي الاليك بون يجيب لي الاليك بون، عايز يجيب لي الهيب يجيب لي، مش مصور غير حته البنت الكبدي عشان حسب الاكسبوجر ابدا اشغل دماغي، ابدا اشغل دماغي. انت عايز تخش على ايه؟ فانا هنا ببص على الحته دي ده البنت الكبدي اهي. ليه ايه اللي واضح؟ واضح هنا في راديو بيكشر صح؟ وهنا راديو بيكشر وهنا في راديو بيكشر. يعني لو ركزت شوية تلاقي هناك راديو بيك شادو وهنا واحدة وهنا. هل ده ممكن يكون ستون بلادر؟ سيبتها لو ستون بلادر الاقي هنا برضه ستون، الاقي تو ستونز يعني. طب لو ده ستون ليه قرنين طالعين؟ ولا ده كالسيفايد بلادر ودول كالسيفايد يوتر وهنا ديت ستون ادو بلادر نعم. This is a calcified urinary bladder نتيجة البلهارزيسس اللي بتعمل alkaline urine وبتعمل phosphatic incrustation cystitis and calcified ureter. هل اليوتر كله؟ قول له لا. The lower third of the ureter الجاكستابيزيكال اللي لازقين في البلادر because the juxtapesical ureter and the bladder have the same lymphatic, the same venous drainage وبالتالي هو affected by البلهارزيسس زي بعض. نعم الستون اللي تحت ملا مش جوه يعني تيب اوف ذا كوكسكس طب انت لو قربت هتلاقي ان الكوكسكس انتهى فوق هنا انتهى فوق خالص الحته دي. لو قربت الكوكسكس نيفر ريتش السيمبسيس فيوس، وانا هنا شايف ان هي عند بدايه السيمبسيس فيوس بس عمر الكوكسكس والبينكس ري ممكن نشوف بينكس ري جايه ثانيه ما بيوصلش لغايه السيمبسيس فيوس. وبعدين انا ممكن امشي معاك اقول لك ايه. طيب هل احنا خدنا في موضوع اسمه كالسيفايد كوكسكس؟ ايه؟ لا بص انا نصيحه هقولها لك. نيفر انفنت ديزيز. يعني في عيب عندكم ان ممكن انك انت تخترع المرض. يعني ده معقول ايه؟ نتيجه ان الطالب ما هوش عنده ال ال ال الثقة في النفس فيبتدي في الامتحان يعتقد ان هو جايب له حاجة ما خدهاش او اللي درسه شطبها له فيبتدي بقى يتألف. انا معاك كنت نيت تيب اوف ذا كوكس ما في ما ولا حاجة ماشي. طيب تيب اوف ذا كوكس ليه واضح بالمنظر ده وليه مش هيزي؟ از ات كالسيفايد توكسكس؟ انا عايز اقول له ايه؟ هقول له ان دي كالسيفايد بلاد هو كالسيفايد لور يوريتر لان دول ذا سيم فينس درينج. ودي ايه دي يا بنتي؟ هتقولي دي كود بي ذا تيب اوف ذا كوكسس. طب ليه هي اكثر بياضا من الباقي كالسيفايد؟ مش لاقي لها تفسير. اوكي؟ فانا جبت التفسير المنطقي جدا قلت ان كود بي الستون اد ذا بلادر ناك وخصوصا ان هي ايه ماشيه مع السيمبز. في هناك دائما الذكاء ان انا اهرب من ان انا احط نفسي في اسئله ما اعرفش اجاوبها. لينكس ري ابدومن اند بلفس سوري اي بي يو شوينج ذا ابدومن اند بلفس. هنا لو بصيت هنا انت قريب مش كده؟ طيب الترا فيست ده معموله بالالترا فيست وهنا حاطط ساعه. ساعات تحطوا ساعه وساعات بيكتبوا لنا هنا على تحت. يعني ساعات تحطوا تيكت مكتوبه 2 مينتس او 5 مينتس او ربع ساعه. وفي ساعات حضرتك كده يعني اتعمل عند 5 دقائق 10 عند 10 دقائق. تمام؟ لما ابص الاقي ادي الرينال دربس وادي الكالسس وادي اليوريتر. This is the bladder ولما الاقي البلادر رابد دوم اقول غالبا ان في ميل عشان اليوترس اللي فوقيها. نفس القصه برضو عند الريدال بلفس اند ليفت سايد اند يوريتر. دي صوره بتوريك انورمال اي في انورمال اي في. برضو هنا ديت ساعات كده بيسالوني عليها طب هو عمل اي فيو ليه؟ ده نورمال. يا جماعه عيد تاني عيد تاني. اي فيو ده واحد اثنين ثلاثة من الانفستيجيشن. انا لما اروح لواحد كارديولوجيست كاتب من فوق كارديولوجيست اروح لدكتور كارديولوجي وما يعمليش رسم قلب يبقى مش كارديولوجي. يعني ده من ضمن هيز انفستيجيشن. اخد ابني وبيبي صغير واطلع بيه على دكتور اطفال وما يوزنش الطفل هتعجب. يعني ازاي؟ يعني دي حاجات اي بي سي مسالك البوليه اي بي سي يورين اناليسيس سيرام كرياتينين بلاد يوريا بريدكس اي بي يو سونار. ده بدايه السلام. لسه ما دخلناش في السيستوسكوبي ما قلناش في السي تي سكان ما قلناش بلومتري. دي حاجات ثانيه حسب الحاجه. انا لما يجي لي واحد وبيشتكي من شيء في المسالك بقول له اعمل لي الكلام ده طلع نورمال خلاص. رايت رينال بلبس ماله؟ قصدي على دي تيك كير بقى من الحتت دي بقى الاخطاء كود بي جاز معدي بالسته. لو بصيت هنا تلاقي ان السواد اهو ومكمل مع السواد. الصوره اللي قبل كده وريتها لك انا شايف داير الداير الاستور. بس انا هحاول اجيبهم بصوا يا جماعة كويس في اللحظة بتاعتي ديت. بصي بقى بصي الفرق في الفرق اللي ريد بلوس الصوت. يعني لو بصيت على هنا تلاقي ان هي ادي الاي بي يو هنا لايت وهنا لايت وهنا نمت مدورة انسايت از فيلينج ديفرنت. وعلى فكرة دي من الاشعاعات اللي صعبة ونادرة. عارف نادرة ليه؟ مش عشان 10% عشان غالبا البيوريك اسيد بيكونوا صغيرين وموجودين. فهي بالصدفة طلعت واحدة كبيرة وريد بلوس. أنا عايز بقى كاردي دي مع ابن عينيه هنا. بص على ده. تلاقي جاز جاز جاز جاز جاز جاز يعني حتى الجاز ده مع الهوستريشن مكملة. مفيش حدود داير الداير. ولا سام؟ مفيش حدود داير الداير. يعني أحس إن السواد ده بره الشغل بره مش جواه. من هنا دايما نقول حالة لازم أول بريبير عشان تقدر تحصل كويس. بلادر نام لا لا هو بص علاج البلادر ناك لازم اقدر اعدي من تحتيه داير الداير. يعني اقول ده ريز بلادر بيز هنا ده از نوت ريز هنا جاي على السيم ديستريكس. لا اقول بلادر ناك اوبستراكشن لا ليه؟ فين ده دايركتر مفيش اكبر من كده. يعني مفيش اوبستراكشن تحت. هنتفرج كويس المحظات دي كويس قوي هنتفرج. ادي مثلا اول رد على مصطفى ان ايه دول كورتينتس. لما بنيجي نعمل اشعه وهذه الاشعه ما بتبانش اوبيك قوي. يعني سام تايمز الاي في يو يبقى هيزي مش واضح. ليه مش واضح؟ لان الضاي نزل بسرعه فيروح عامل زي حاجز الضاي عشان تدي البياض الجامد. يعني سام تايمز بنلجا ان احنا نعمل كومبريشن وننيم العيان ده برول عشان يحجز لي الضاي ده شويه. طبعا لو انا هيكومنت اون ذس هاجي اقول لك بص ده ما نورمال كالكس ده نورمال كالكس ايه رايك في ده ايه رايك في ده يعني ده بروت وده بلوت اجي هنا ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده مش نورمال ده دايم البلومي ده ممكن يعمل لي هيدروكاليكس however اليونت سليمه هل اعتبر ده في بروبلم ما بنعتبروش ده بروبلم sometimes ده فيه مايلد ريفلكس يعني برضه انا جايب لك شيء اعمل ايه عشان نقدر نعرف لما نبص على حاجات مدوره سببها ايه This is an IBU الكيدني الكالسس بتاعتها الكالكس الكالكس الكالكس شوف الحته ديت ده كالكس اند اون وشك يوريتر كبير جدا نزلنا هنا على البابر وهنا في دبل فالفس دبل يوريتر ودي في مين كل الحاجات اللي مدوره ديت اند اون هنا بتقول اياك تقول ريديو اوبيك شادو ان ان اي بيو ده قانون اياك تشوفها ده مش ده ستون ستون الوحيده اللي موجوده في الاي بي يو اللي اقدر اشوفها اللي هي رينج بروسيت امال ايه اللي مدوره ديت شوفها عامله زي الستون مدورين دول ده كالكس جاي في وشك اند اون This is an anomaly. هذا الانوماليه ربنا اداله ثلاث كليات على يحتاج علاج محتاج علاج ايه فده ممكن يكون تو كيدنيز ممكن وان كيدني وتو بيرفس اند تو يوتر دوبليكيشن اوف ذا بيرفس اند يوتر انا بوريك بس النوع الانوماليز اللي دي وان اوف ذا فيموس انوماليز من بعيد اعرفها هو ده دور التوتين التنس اياهم اهو فخللت لما تشوف الكالسس بدل ما كانوا بيبصوا لاترالي بقى يبصوا ميديالي ده وانا مغلط اقول ده عباره عن هورس شو كده ذا فاز فلاور الفازه وحاطط الورد بعدين يعني الكدني عامله كده وتلاقي التيج بتاعتهم هتلاقي الصاع هتلاقي اليوريترز جايه ناحيه الميد لاين هنا اليوريترز بعد عن الميد لاين كان ده كالكس واحد لو بص لك على الميد لاين او الهورس شو ده انت عندك كل الكالكسز بص على الميد لاين لور ده نورمال يعني لو ده خمسه ده اربعه يبقى هم غالبا الاسم مصيره فين؟ ليه دايما في الهورس شو كدني الاسم مصيره عند ال اربعه؟ لان هو اصلا الرينال فالف سوري الكدني تكونوا في الفالفس وبيطلعوا تروح ريال انجل وريال انجل ويلفوا لما اتحدوا مع بعض في اللور بول عاملين زي السيرايد هم يطلعوا كواحده واحده اول استراكشر هيقابلهم في منتصف الطريق هو الانفيريور ميزنتريك ارتري وهو فاز عند ال 3 فهيقفوا عند ال 4 الكدني للمرة المليون عبارة عن فلتر وبلاعة فلتر وبلاعة حطيت الفلتر في أول البيت حطيته تحت الحوض حطيته في السطوح المهم الفلتر المية طالعة منه طالعة مفلترة وداخلة البيت إذا وجود كدني lower than normal طبيعي الرينال ترانسبلانتيشن زرع الكلى بتتزرع فين الكلى؟ بتتزرع في الرايت ايليك فوسا. بنزرعها فين؟ في الرايت ايليك فوسا. اكسترا بيريتونيال في الرايت ايليك فوسا. يعني يا دولار اديني الشمال عشان ازرعها في اليمين. طب يا دولار ليه بتاخدها من الشمال؟ لان الشمال الفيسلز اطول من اليمين. ما اليمين زي الشمال بس انا بختار اللي يسهل لي. ورينا الفيسلز on the left side اطول من الرايت فالدونر هاخد منه الشمال. اجي ازرعها في الرايت ابعد عن السيجمويد. رايت فاضي سيجمويد زحمه. وهحط الرينال بيلفس موست انتيريور شوف اخدت الشمال قلبتها عشان يخش على البلادر لان الفيسلز ورا البلادر فاهمين ولا لا؟ مش فاهم. هاخد اللب الدونر. طب اكتبه، وده مش فاهمين وما سمعتوهاش ومش عارف ايه، اكتبه. رينال ترانسبلانتيشن. دايما اتعلم كده، تكون في محاضره ممكن تقعد ساعه ما تكتبش، كل الكلام ده معروف ومجهول، وممكن تروح لقط حاجه تطلع المحاضره دي بحاجه دي، وده بحاجه اول مره تسمعوها او او او رينال ترانسبلانتيشن. هنقول كده الدونر left kidney. Why? Long renal vessels. شرطة to be transplanted in the right iliac fossa of the recipient. بين قوسين بلبس رينا بلبس ان يوريتر موست انتيريور. موست انتيريور الريسيبيانت يوريبيك. شرطة سيم اتش ال اي اتش كابيتال ال كابيتال اي كابيتال هيومن ليكوسايت انتيجين اتش ال اي انتيجين اتش كابيتال ال كابيتال اي كابيتال اند سيم ار اتش اند اي بي او جروب. السايت ما زلنا في الريسيبتر، السايت رايت ايلياك فوسا بين قوسين الليفت اوكيبايد باي ذا سيجمويد. الاناستموزس prepare شرطة prepare ال recipient site. أول حاجة أفتح العيان أحضر المكان. نمرة اتنين nephrectomy. ثلاثة يعني بعد ما اعمل اكسبوجر واحضر يلا شيلوا لنا الكلية. ثلاثة هايبوثيرميا. هايبوثيرميا اب تو 4 ديجري سنتيجريد باي سيرفيس كولينج بين قوسين تلج بتقحر تلج. This extend the ischemic time from 15 minutes to 2 hours. يعني كل انا لا تتحمل الاسكيميا اكتر ربع ساعه ما يدينيش وقت ما الحقش، لكن لما انزل الهايبوثيرميا الى 4 ديجري سنتيجريد بالتالي بقلل الميتابوليزم الى درجه انها ممكن تتحمل اسكيميا فور 2 اورز. بعد كده النقطه الرابعه anastomosis will be the donor renal vein سهم 2 سهل. رايت اكسترنال الياك فين بتاع الريسيبيانت. اكسترنال الياك فين بتاع الريسيبيانت. بتاع البيشنت يعني. الرينال الدونر رينال ارتري. دونر رينال ارتري. سهل. internal iliac artery. internal iliac artery. بين قوسين سؤال. why not to the external iliac artery. انتوا ازاي يعني وديت الفير الاكسترنال اليك فين. الارتري بتاع الكليه اللي هنزرعها راحت الانترنال iliac artery. ليه ما توديهاش الاكسترنال iliac artery. كل نعم عشان عشان كل عملية لها احتمال فشل. ان شاء الله واحد في المليون. هنا الفشل يعني ثرومبوزس. يعني يوم يوم الكدني تبقى ريجكت من الجسم. ليه حصل لها ريجكشن؟ حصل ثرومبوزس. كويس. لو حصل ثرومبوزس يكسرنا ليك ارتري ده جرين. ده يكسرنا ليك ارتري مش مهم. في انا ثرومبوزس بالهبل اللي يكسرنا ليك ارتري. إذا أنا بين قوسين واي نوت اكسترنا ليديك ارتري تو افويد اتس ثرومبوزس اند جانجرين اوف ذا لور ان اف ريجكشن اوكيرز. بعد كده اليوريتر تو ذا بلادر. اليوريتر للبلادر. بوست ترانسبلانتيشن immunosuppression in the form of imuran plus cortisone. Yes. نعم. الكدني اللي خدناها من الريسك دونر بنحطها في البلادر احسن من مره من اليوريتر. مالها؟ هيحصل ريفلوكس. يعني هو الخوف من الريفلوكس. مش كده؟ برافو عليك فكرت كويس. المشكلة برضو انك تزرعيها في اليوريتر اللي بتاع الكدني اللي بايظة. كود بي هايدرويوريتيريك، كود بي اتروفيت، كود بي فايبروز، كود بي ستكتشر. فاهم ازاي؟ يعني انت هنا بتفضلي حاجة عن حاجة والاثنين مش قوي يعني. فاحنا هنا بنفضل ان احنا نعملها في البلادر عن اليوريتر. برافو فكرت كويس. يس. ما نعملش نفلكتومي الاكلة البايظة. فيري جود. يا جماعه نسمع اسئله حلوه جدا وممكن تسالها. ليه اولا قبل ما ارد عليكي هرد على مصطفى اللي قال لي قال لي ما زرعهاش في مكانها فوق. انا لما جيت شرحت في المسائل الاكسبوجر بتاع عين بنام على جنب وعاملين له كده وفاتقين له كده ورافعين له بريدج و عشان اقدر ادخل ايدي. فهاو كان يو انستوموز ان سايتو. ازاي هتوصل ده بده وده وده وده وده ازاي؟ ما عنديش روم عشان توصل فيه. وارجع ارد تاني اللي رديت على زميلتك قلت لها كود بي ذا يوريتر اللي بوظ الكدني او اليوريتر اللي انا هزرع فيه ده بايظ. ابعد عن كل ما هو بايظ. يبقى تكنيكال از امبوسيبل. واحد نمره اثنين وي بريفير ان احنا نبعد عن اليوريتر. رد عليكي بقى ليه ما شيلش؟ انا مضايقك ايه؟ بصوا مفهوم الجراحه يا جماعه احنا دايما عندنا الفاظ كده في جراحه او جمل في جراحه نقولها. نقولها الجراح او الشاطر زي الحرامي الشاطر. يسرق ويجري. الحرامي اللي يقعد يلعب ده هيتمسك. بمعنى ايه؟ انت قلت ليه ما شيلش الكدني؟ انا هرد عليك اقول لك ليه اشيل الكدني؟ ايه اللي اذا عامله مشاكل؟ ايه هي المشاكل؟ هايبرتنشن. هايبرتنشن. بس. لكن حاجه باظت وترمت خلاص. So, انا هرد بقول ايه دايما one step less is much more better than one more. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو انت ضامنه ان الكدني بتعيش؟ لو الكدني اللي انا زرعتها حصل لها ريجكشن يبقى في عندنا حاجه اسمها سوبر اكيوت ريجكشن واكيوت ريجكشن وكرونيك ريجكشن. الخوف من الكرونيك يعني بعد اربع خمس سنين زهق من الكورتيزون بطلوا حصل ريجكشن وانا شايل له الكدني اللي فاتت وشديها له ليه ما اعرفش الا اذا كانت عامله هايبر تنشن. الكومبليكيشن الوحيده اللي بتخليني ان انا اشيلها الهايبر تنشن خوفا على الكدني الجديده اللي انا زرعتها. هومن سكوز اوف رينال فيلير ناو از هايبر تنشن. ده هايبر تنشن زي ما بنقول بالهرزيس لا ده هايبر تنشن. طيب نرجع للموضوع الثاني هنا. What is the treatment of such condition? Nothing. Nothing. ما انا بقول لك القصه دي كلها nothing. ده هي اكتشفت بالصدفه اصلا. خلي بالك ان بدا هنا يحصل ايه؟ Hydronephrotic changes on the left kidney. وزي اي موضوع hydronephrosis treat the cause. وفي هذه الحاله we are going to follow the condition. لو بدات الكونديشن اكزاجريت يبقى لازم نعمل حاجه اسمها اسمكتومي، نقطع الاسمص اللي هو عامل كينك اوفر ويتش بيوريتي. مفهوم؟ يعني هورس شو كدني اكتوبيك كدني مالهاش علاج. لكن بنعالج الكومبليكيشن. هو في الدبل يوريتر والدبل كدني احنا المفروض من دون الدبل كدني لازم يكون في 3 جروبس اوف كانسيس اللي هي ابر وميدل اللي هو يعني الصوره اللي فاتت دي كانت ممكن نحدد اذا كانت هي دبل كدني او دبل يوريتر بس. اه ممكن طبعا. اه بس ده كلام ده لو كان ده في كل الحالات يبقى كده. مش شرط. لو في كل الحالات. اي بي يو شايفين الكيتي فين؟ مش جاب زي الصوره اللي فاتت بس هيزي فورس شو. امال ليه هم بيحطوا الكور التنس؟ عشان تظهر اكتر. ايوه دي صوره من غير وصوره بيه. اي بي يو عند الرايت سايد طبعا ده جاز لان كده اهي شويه كالسيز اهو وفي كالكس اهو والثانيه هنا اليوترا. يبقى هي هنا دي بقى اكتوبيك ولا توست؟ حسب اليوترا. طب انت شايف اليوترا ايه؟ لونج ولا نورمال؟ نورمال. يبقى دي ايه؟ تاني تلاقي اليوريتر متلون كده. تعمل لها ايه؟ نثينج ولا حاجه. على فكره انتوا بتضيعوا وقت قوي في حاجه مش لازمه. بدل ما تبقى بوردر اوف وات. ها؟ اوف ذا بلاد. طيب نروح بقى كده نشوف احنا عندنا في المسالك حاجه اسمها الدوم اوف ذا بلادر شكله مش حلو. في ستونات عندك موضوع زي ده؟ ها؟ بصي انا ببص بجري على اللي عندي. زي الكمبيوتر ممكن اروح ادخل على الكمبيوتر اطلب منه غني لي ام كلثوم. هيغني لي ام كلثوم؟ عنده كمبيوتر ما فيش برنامج محطوط فيه ام كلثوم. يو اندرستاند؟ فما تحاولوش تو انفنت ديزيز. دي غالبا في ليل وممكن يبقى عندها فبرايد. انا مالي؟ جاء قال لي طب اثبت لي عندها فبرايد. مش عرفت. يبقى عايز انا التراساوند صح؟ هو حتى لو قال لك ايه ده يا بنتي؟ ده الدوم اوف ذا بلاد. في ايه؟ نورمال. حتى لو از نورمال. دوم اوف ذا بلاد از نورمال. ما عنديش انا حاجه اسمها فيستون دوم. ما عنديش. والطب ما فيش حاجه اسمها كده. انا ممكن اقول لك يكون فعلا عندها فيروال. يا اما اللي ما اتملتش على الاخر. يا ريتابول بلادر. فاذا دائما بليز طنش على حاجه ما خدتهاش. او مش موجودة. صورة وحشة. لكن مش كل الصور بس واحدة. اولا شكل الفرتبري بتوعي ده لسه طفل صغير تماما يعني. يعني الفرتبري اهي حتى مش واضحين قوي الترانسفيرس بروسس لان كلها كابلولار لسه كارتج. الديسك سبيس كبير قوي قوي. ريبس الاناليسيس اللي هي البلبس اللي النيوريتر نزلت 13 موجوده هنا. 13 بالظبط كده. لا حاجه منوره ولا في انتفاخ ولا حاجه 13. ماشي هرجع لها تاني. كملت هنا بقيت النيوريتر في حته صغيره من بينها 100 ايه ال 13 اللي هنا؟ مش عارف. كانسر مدر مثلا سنه صغير صعب. كانسر بوستت بوستت ايه؟ ده عيل صغير. طيب سيبك من المسالك كمل في المهم. انا هنا في حاجه. انا بقرا زيك بالظبط دلوقتي عمال اقرا زيك. ايه اللي هنا ده؟ ده ممكن يستون هنا ريديو اوفن شادو. طب ايه ريديو اوفن شادو اللي موجود هنا؟ كملت. جيت هنا عادي هنا ايه ورا ايه ده؟ استنى ده لسه نوت يونايتد وادي الهيد اوف ذا فيمر وادي هنا حتى كده دكتور ما اتجوزش ده قال 9 سنين ده 9 سنين ده كده دكتور يصغر ايه ده بقى؟ قال هنا لقيت حاجه غريبه مش لما مشيت انا بالظبط زي ما درست وصلت ان مفيش سيمبس فيوبس لا يوجد سيمبس فيوبس وانا عندي حاجه اسمها مفيش سيمبس فيوبس مكرر اسمها اكتوبيا بزايكا وضحت بقى لا اكتوبيا بزايكا اصلا ما عندوش سيمبس فيوبس ما عندوش انتيريور وول اوف ذا بلادر ما عندوش انتيريور ابدومينال وول عشان كده بلادر مفتوحه على البحر فما خدش شكل البلادر فالراي الناس ده عامله كانها ايه؟ طرطشه كده في اي حته بيكوز كلينيكالي البيبي ده لما اتولد كان اليورين دريبلينج اول ذا تايم اوت سايد فهمناها؟ فدي اسمها ايه؟ اكتوبيا بزايكا انا قريت معاك اكدني معاك بالظبط وازاي اوصل في الاخر للبروبر دايموز عمرك ما تبص على اشياء كده وتعتقد الفلوس هيجي لك زي الوحي نعم لان ديس بيشنت متاخر الاكستوبيا في زايكا اول ما بيتولد لازم اعمل له عمليه غالبا مش هيحصل كده خلي بالك غالبا مش هيحصل كده خصوصا في مصر جاي طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه حاجه اسمها ايديال كوندوي واعمل له ايه سيستكتومي طب مش جايز يكون باصص الكبد مش جايز يكون في اذر انوماليز ما انا عشان اخد التو يوترس واسرحهم اشوف اليوترس عايز اشوفهم ماشيين ازاي تمام زي بالظبط واحد عايز بس ده مش عارف لكن عايز مثلا اخد الكومن بايل داكت واعمل له ازرعه بطريقه معينه اشوف الكومن بايل داكت يبقى انا عايز ار سي او بي تي سي ما ينفعش ان انا افتح وادور خصوصا في واحد زي ده شعرايا دور عليها نعم شعرايا اي حاجه ممكن تبقى ارتيفاكت ما فيش حاجه عندي ولا في النيورولوجي قال لي ولا في الانوميلز قال لي خلاص اي دونت كومنت انا من قال لا يفقد افتى يعني انا لو ما اعرفش حاجه بقول وانا بقولها لكم اللي هيمتحنوا فيكم امتحانات خارجيه اللي هيفتي هياخد بالماينس على طول نو نو لا يعني عايز تقول العيل الصغير ده اللي قد كده لابسينه سوسته نظر الجرش انا راجل صايم انتوا مش صايمين وكده شوف ده اي فيو هو بيتريف ويف ولا ايه؟ طيب ده اي فيو صح؟ واضح قوي بقى ايه؟ ان الكتن هنا بالونز وحتى من كتر ما هي ده الشادو بتاع الكتن على فكره ده حتى هنا اليوتر ايه دايليتد وكينج وده هيوج دايلاتيشن اهو، وفي هنا ستون كده. نيفر سي ستون راديو بيك ستون ان اي بي او، ده غالبا جالكس في وشك ومليانه بالونت. واليوتر هنا ضخم جدا عامل زي السيجمويد، وانت هنا هنا وهنا في ستون. اياك تقول في ستون، امال ده ايه ده يا دكتور؟ طب دي مش ستون، اقول ايه؟ اولا بص على منظر دايليتد هايدرو يوريتر، طبعا مش تحس ان انا اكن بالمقص قطعتهم قد السيم ليفل؟ تحس مين الاستركتشر، هو ده استركتشر اللي موجود قد السيم ليفل لازق في البلادر. لا يمكن فيك يا طب كلك غير بالهارزيزس، غير البيلهارزيزس. ليه؟ بالهارزيزس هي عبارة عن affection of the bladder و affection of the juxtaposical part of the ureter. كلمة juxtaposical يعني اللازقين في اليوريتر، اللازقين في البلادر. ليه اللازقين في البلادر؟ the same venous drainage at the bladder، وبالتالي disease ده is venous disease. فالاتنين at the same level بينقطوا جوه البلادر، اكني بالظبط عندي حلة وبتنقط، ففي القعر بتاعها شوية باي موجودين. ده تفسير الموضوع والله اعلم تفسير، لانه عشان قالوا لي ياخدوا ذا راديو بيكشر از ستون. خلاص؟ يبقى ده بالهارزيا ستريكشر يوريتر. عمليه زي ايه بنعملها؟ ان احنا نيجي هنا وناخد التو يوريترز ونعملهم ري امبلانتيشن جوه البلادر، جوه البلادر، ونحط دعانتين، ونحط الدبل جين عشان بعد الانستوموز ويحصل اديما تقفل التو يوريترز. برضه نفس القصة، اي بي يو شوينج يوجولي هايدرونفلوبيك تشينجز، وهنا ايه؟ يوريتر ويفيرين، نفس القصة ويفيرين. إذا ده عبارة عن بايلاترال ستريك بلارز ستكتشر يوريتر ويز بايلاترال هايدرو يوريتر هايدرونفلوزس. كاليسيس نورمال، شوف طبعا سيست اهو، ده ايه ده؟ يوريتر نورمال، بلادر نورمال، ايه رايك في ده؟ هايدرونفروتيك، ها؟ الكوز ايه؟ ها؟ بلبي يوريتيرين اوبستراكشن، يوريتر نورمال من فوق مليان، وده اسمها بلفي يوريتيريك اوبستراكشن. ده بند جديد اكتشف في المسالك، مش جديد يعني، بقى لنا بتاع اكتر من 25 سنه، لكن بند جرينش موجود ودرسوه ووجدوا انه قد يكون هناك تشومر، تخيل، او قد يكون ديسكاينيزيا. ديسكاينيزيا يعني بين البلفس وبين بدايه اليوريتر في ديسكاينيزيا. ممكن يكون هناك كونجيتال فالف، ممكن يكون هناك ابرنت رينال فاسل. من الارض بيطلع من الاورطه، لا ده جاي لك واحد طالع من الكومن ايليك وطالع وماشي ورايح يدي، ماشي يا يدي ايه اللور بول، ممكن يبقى ابر ريد بس. العمليه دي هي الوحيده اللي قلنا عليها حاجه اسمها اندرسون هاينز اوبريشن. هفتح هنا واروح شايل العين اللي هنا وارجع ازرع تاني اليوتر في الدياكريتس، اسمها ايه؟ اندرسون هاينز اوبريشن او بايلو بلاستي. هتبقى مكتوب عندكم في الهايدرونفروزس. طبعا هنا ده يختلف عن الصور اللي فاتت. الصور اللي فاتت كان في بايلاتر هايدرونفروزس. قلنا عليها في الهارز يا اللحوم المليان. الصورة اللي قبليها كان في بيلجيوتر كونستراكشن، هنا باينة ده يعني نورمال، واليوريتر حتى مش باين، لسه ما شفناش البلاتر تحت، لكن ده هايدرو يوريتر وهايدرو نفروزس، يبقى هنا في سام سورت اوف ستكشر جوه البلاتر. اذا يختلف الانواع الستكشر. الوحيده اللي قدرت اقول عليها بالهارزيا، بالهارزيا كانت هو بايلاترال ات ذا سيم ليفل لور داون. اي حاجه ثانيه قلت ايه ستكشر، والستكشر دي اسبابها يا اما يكون انفكشن، يا اما يكون ستون، يا اما يكون ريديشن. يا previous operation. IBU writes kidney donor. شادوه حلو هنا. وحتى اليوريتر يدوب بالشكل يدوب ما بيبانش يدوب ده نورمال نورمال يعني ده حتى مش باين الناحيه الثانيه بيوش هايدرو ريفوز سايد اليوريتر ويفر ايه الكوز اوف ذيس هايدرو اليوريتر اند هايدرو ريفوز ستريكتشر ما حدش يقول ايه يا بيدي مش ستول انت مالك يا اخي قالوا لنا كده قال لك القانون ما تقولش ستول ستريكتشر طب دي حتى لو هي ستون خلي بس خلينا نمشي مع بعضنا بالعقل عملت بريك سيري قبل ما اعمل ديب وهي ستون وريدي اوبيك وستون هل هي مشكله الستون اللي عامله هذا الهايدروجيوتر هايدروجوز ولا مشكله الاستكشر اللي تحتيها اللي هو مش باين هولد اب اوف ذا داي هولدنج ذا داي اذا العصوه دي مش معديه الداي يبقى تحتيها مقفول يبقى انا ما اخش اشتغل العمليه بقول لهم انا داخل اشتغل ضيق في الحالب وهزرع حالب وليس داخل اشيل ستون صغيره لو قلت انا داخل اشيل ستون صغيره قد دي يقول لك حرام عليك حرام عليك تفتح العيان وتبهدل المسالك البوليه بتاعته عشان حصوه قد كده ما تشيلها بالمنظار او فتتها هل في تفتيت الستون يورتر ازويل ازويل ماي فتت ستون يورتر يس يس يس ازويل اكسترا كوربوريا انا بقول ليه ياس لان للاسف في ناس ما تعرفش هذا انتوا اللي بيدرسكم جراحه عامه جراحه عامه لسه دارس من زمان كان الازول يفتت حصاوي الكلى بقى اكتر من خمس سنين بنستخدم جهاز تفتيت حصوات الحالب جهاز اسمه روتاتوري يعني ممكن نفتت حصوات حالب ياس مش حاجه لسه السنه دي ولا ده بقى اكتر من خمس سنين فاذا الموضوع هنا اقول ستريكتشر يا ابني دي مش حصوه بص عليها لا مش حصوه ايه اللي يثبت انها حصوه؟ لازم عشان يثبت لك انها حصوه اشوف البلين قبليها واقول لك اهي هي نفس الشكل ده هو نفس الشكل ده يعني فرق الستريكتشر بالهارزل كود بي بالهارزل ستريكتشر اقول لا بالهارزل ستريكتشر يبقى باي لاترال This is the IBU, the right side, showing hydronephrotic changes, hydronephrotic changes. وانا شايف اليوترا شايفينه يا جماعه ولا لا؟ انتوا شايفينه ولا لا؟ كله شايفه اهو اهو بص عليه هنا اهو واهو ايه ده؟ يعني يوتر كويس شكله حلو ايه ده؟ وايه ده؟ مش ده سوفت الشادو؟ وهنا كالكس كده تحس انه ستريتشد كالكس ايه اللي خدناه في النظري طالع من الابر بول وعامل ستريتش كالكس ومفطس الكيد دي شويه لتحت هايبر ريفروما هايبر ريفروما بصوا عليها كده ما حدش هيوريها لكم عمركم ما هتشوفوها تذكر كده في حياتك انت شفت هايبر ريفروما على الدكتور فين لكن مش هتشوفها هايبر ريفروما ده واحد بيجي لي عنده هيماتوريا هيماتوريا اولد ايج بيلس كوزس هيماتوريا ابدا اشك اقول له اعمل لي كوجوليشن بروفايل ده اولد ايج وغالبا اولد ايج ليه بياخدوا مثلا بيبي اسبرين بياخدوا مثلا حاجه كان جوه اتاكس كاردياك ولا حاجه فبياخدوا برضه حاجات زي الاورال انتي كوجلنتس فاقول له اعمل لي كوزس وبيلس ومن ضمن اسباب سوري من ضمن عيوب الكومبليكيشن اوف اورال انتي كوجلانت زي الوارفارين او زي الكومارين او او او ان يعمل هيماتوريا. ادي واحد اعمل لي يورين اناليسيس سيروكريتين بلادوريا اكس راي اي بي يو والترا ساوند فمن يعني انا ماشي زي الكتاب ما بيقول لي كراسه بتقول لي كده، عشان دايما اقول له اسمعوا النصيحه دي، عايز تبقى دكتور كويس خليك زي ما انت بكالوريوس ماشي صفحه صفحه صفحه. الناس الفليتنج دول بتوع الدايجنوزز العجيب ده وروح ماشي الدايجنوزز ويكروت العيان دايما بيقع في مشكله. امشي خطوه خطوه اكتشفنا هذا. إذا البيشن ريفيوز بنضطر نعمل له ايه؟ ممكن اقول لك ايه؟ لا مش عايز يا دكتور والله اي في يو دي يا عم، في حاجه اسمها الترا بيست ده دكتور والله بيجيب حساسيه وفي ناس ماتت منها، فبعمل له الترا ساوند هيقول لك في رينال ماس، هضطر اخش اعمل سيتي سكان. ده من الحاجات الممنوع اعمل فيها بايوبسي، ممنوع اعمل فيها بايوبسي. ليه ممنوع اعمل فيها بايوبسي؟ is a very vascular tumor. ده في سؤال بوست جراديويت كده يتقال ايه؟ قال بيتقال كده، انت داخل تفتح على كلى، اول ما بصيت قلت اي انا وقعت، دي حاله هايبر ليفوما. ايه اللي خلاكي من فيرست لوك؟ طبعا ما تقوليش هايبر ليفوما ديت جايه لي في الحاله الليت، ده فيري ايرلي. امال انت فتحت على انها حصى ولا فتحت على انها كذا ازاي؟ كانت غير غير الهايبر روما، ولما فتحت عرفت دي هايبر روما. عرفت ازاي؟ البيري جود، البيري نفريك فات اللي احنا بصوابعنا كده بنقطع فيه فيؤز يؤز، البيري نفريك فات. البيسلز اللي فيه بتعمل زي التعابين، بنشبهه كده اكنه بالظبط جحر للتعابين اللي شفناه في الافلام ولا شفناه في الصور. شوف ازاي احناش حنش البيسلز دي سوبر اسكلر. بقى انت عايز تخش تعمل لي بايوبسي فيها؟ طبعا انتوا قالوا لكم في النفروش البطنه ان من ضمن الناس بس اللي بيقول لهم ايه يورينيا، من ضمن الانفستيجيشنز لازم اعمل ايه؟ رينال بايوبسي، صح ولا لا؟ لازم اعرف ده ايه؟ ده جاله فجاه واحد جاله رينال فيلير، جايز يكون نفروتيك، جايز يكون جلوبريفايتس، كاليونفايتس، جايز يكون هايبرتشيا، فدي هتعمل ايه؟ عندها روك اسيزيا ويروح قاعدين منهم ايه بايوبسي، ده ممنوع اخد بايوبسي. ولا تقولي لي بايوبسي بيركوتينس ولا جايز باي سي تي ولا جايز بالترا صوت. شوف لكم الاشياء دي نادره جدا لان اغلبيه الناس ما بيحبوش الفيو. يقول لك لا هعمل سونار يا بيه، لو عملت سونار هتلاقي ناس، مش هتقول له اعمل لي اي فيو بيكوز اي فيو از نوت ون اوف ذا دايجنوستيك فيتشرز. اقول له لا اعمل لي سي تي سكان، اعمل لي ام ار اي، اعمل لي رينال انجيوغرافي. فهو هنا ده واحد في الصدفه عنده هايبر نيفروما واتبع الاصول اللي قلت له عليها. مين هم التومر ويش وي دونت بايوبسي؟ في فراطل، في فراطل يعني فراطل ايه؟ مش فراطل بس، فراطل وصاب مانديبلر و لان الباروتيد ده بقى حازمه جدا. هارت مالجنت يعني زي بريست. ايه هو الديفريشن روز اوف هارد سويلنج اوف ذا بريست؟ ايه الديفريشن روز اوف هارد سويلنج اوف ذا ثايرويد؟ لا الباروتيد او السليبري جلاند يا هارت يا ثيرم يا سوفت. هارت مالجنت بالاضافه الى انهم بيعملوا امبلانتيشن كتير، يعني تعمل لهم بايوبسي يحصل لهم امبلانتيشن. بي بنكرياس، لان البنكرياس غالبا بيبقى اون توب اوف كرونيك بنكرياتيتس، وهو لو دخلت بالسرو لابروسكوب وعملت ترو كات وطلعت بكرونيك بنكرياتيتس يقول لك انا مش مصدق، جايز دخلت هنا والتشومر جنبيه. فتقول لي طب ايه رايك يا دكتور انا هعمل لها ايه؟ وهخش جايدد وهاجي على الماس واشيلها. لو طلعت انها مالجنس يقول لك يا نهار اسود you open the track for malignancy. This why البي الثانية كانت البنكرياس والثالثة هي الهايبر نفروما. اي في يو ابدا من الاول رايت كيكي نورمال. شوف الكالكس بتاعتها عامله ازاي والنيوتر جميل ازاي. نزلت هنا عند الفلج الكبدي بقيت هنا هناك والصف مش مشدد. On the right side في hydronephrosis و hydroureter. ايه اللي عامل raised bladder base و round and smooth filling defect؟ The prostate. Prostate. BPH. بي اتش. شوف شويه شوف الكباسه الضربه دي. وانا كده فرد ايه دي؟ كباسه دي. السؤال تعمل له عمليه ده ولا از ات ان انديكيشن او بروستاتكتومي اه او لا؟ ادور في الكتاب النظري قال لي فريكوانسي، خلي بالك فريكوانسي لوحدها لا، بس فريكوانسي فضل ان ذا بيشنت اه. عيان يقول لك يا دكتور حياتي بقت جحيم، الراجل كبرت وراجل مش عارف ايه. طب يا عم الحاج في ايه؟ بقوم بالليل اربع خمس مرات، ده مش ممكن. او حتى ثلاث مرات مش ممكن، مضايقني في حياتي. وواحد تاني ممكن يقول لك انا بقوم 10 مرات. ده انا قاعد جنب الحمام، ده انا خليت الحمام قاعد سري جوه الحمام. كل ده انا ابيض، تعالى اعمل لك عمليه. اللي هو انت اللي قاعد ولا انا اللي قاعد؟ على طول اقول لك كده. اذا فريكونسي باي اتسيلف از نوت ان انديكيشن. انت بتشوف الاشعه اعرف العيان قال لي انا متضايق ولا مش متضايق. ممكن يكون اه فريكونسي عنده كتيره بس ما قاليش. اذا دي هتسيبك منها. ريزيديوال يورين مور ذان 200 سي سي، ما فيش ما الاشعة دي ما ورتنيش الريزيديوال. ثلاثة مور ذان وان اتاك اوف اكيوت ريتنشن، لو عدى 2 مش هيعملوا اي بي يو. عاملة كومبليكيشن بقى، باك بريشر على اليوريتر، باك بريشر على الكدني. هل هي عاملة باك بريشر؟ يعني واحد سنه ده مش اقل من 70 سنة لما يوريتر اليوريتر والكدني زي الفل، الناحية التانية يا دوبك. إذا ده مش شرط أعمل له عملية. The size is not an indication. إذا لو حد سألك قال لك تعمل له عملية؟ هو بيقول لك indication of surgery. ما بيقولش رأيك، تقيل عشان تقول لي رأيك. فأقول له indication of surgery ولكن indication does not fulfill هذه الأشياء. هو مش ممكن يبقى ده بس إيفاكويشن فيلم بتاع نعم؟ يكون دي بس إيفاكويشن فيلم. اه ده ده يبقى ريزيد يقول ايه؟ انت شايفه ايه؟ ده ولا حاجه؟ لا ماشي انا قصدي على كل حاجه حاجه نجاوبها. انت قلت مش جايز ده بوست بكتوريشن وده ريزيد يورين صح؟ هل ده ريزيد يورين كتير؟ ده فاضي ده مفيش. اه صح؟ انا قصدي ايه نقول ان الفيلم ده بوست بكتوريشن ولا لا؟ ما تقدرش تعرف اذا كان الا اذا كان اللي فوق دول مش موجودين. فاهم ازاي؟ اللي زي دول مش موجودين، وهي على فكره بوست فيكتوريشن مكتوبه هنا، بس انا لولا قريتها مش هعرف. ده وده قلنا الام ده قلنا يا جماعه دي ثالث او رابع مره. ان ده تبقى بيضه ليه؟ ايه ده ايه ممكن تبقى بيضه؟ ممكن تبقى سودا، ممكن تبقى اهي مليانه بالدايت بتفضل بالدايت يا بيضه يا سودا. بوريه بالمنظر ده في وشك يبقى اقول على طول ديت اند اون. اجهزه ايه؟ فيلينج ديفكت في الكالكس. انا هنا بصيت على اليوريتر قلت ده بقى الاي بي يو في الاخر. لو لقيت هنا حاجه داخله يبقى ده اسيمي، يبقى ده عباره عن اي بي يو شوينج هيوج فيلينج ديفكت سموث اند راوند. منظر اليوريتر لا يوحي ان هناك باك بريشر على الكيدنس. انا بقول قد ايه ممكن تبقى ضخمه البروستات، ضخمه اند ذا نوت دي تريتمنت. عشان كده دائما احنا دائما خلي بالك بقى اللي هيمتحنك بيعاني زي ما انا بعاني من دكاتره الاشعه. خلي بالك في كده حاجات حزازيات دايما بتبقى بين الجراح وبين اللي حواليه، من ضمن الناس اللي بيضايقونا قوي بتوع الاشعه. دكتور الاشعه عنده مشكله، عنده مشكله ان هو مش حاسس بالطول. دي مشكله مش حاسس بالطول، فعايز يتكلم مع المريض. بالاضافه الى ان المريض على فكره الكلام اللي بقوله ده في مصر فيري فيري كومن، بره از جود بينالتي، از بينالتي على طول. يعني بره يقول للمريض دي كانسر، لان انا ما اقدرش اقول ماي فاينل دايجنوز الا لما اجتمع كل حاجه واكتب الريبورت. فانت بتعمل اشعه فبتقول للعيان عنده ايه باي صفه. وبالتالي انا بقول لك ايه، احنا بنعاني من ايه؟ العيان جاي مضطرب جدا، بس في ايه؟ بس عملت اشعه، اول ما عملت اشعه عارف، قال لي عندك البروستاته والبروستاته كبيره. هي كبيره، بس عمر ما كان في الكتب عندنا في اليورولوجي ان الكبيره تتشاف خالص، زي عمر ما قلنا هيوج سبيتش يا دكتور. فانا هنا باكد لك حاجه، ان البروستات لما بيجي يعمل بي ار ولاقي هيوج بروستات ما تروحش العيان، شيء طبيعي جدا ان البروستات بتكبر مع السن، لان العيان ما يفهمش انا عندي بروستاته. طب ما هو انت بعد سن 50 كله عنده بروستاته يا دكتور، وفي سن قبل كده ممكن البروستات يبقى المارج، وليس كل الانلاج بوستد از انديكيشن اوف سيرش. يس. نعم؟ امتى بالاتش تعمل باك بريشر؟ السؤال بتاعي. حد يجاوب؟ امتى البي بي اتش يعمل باك بريشر؟ او كيف البي بي اتش يعمل باك بريشر؟ برافو عليك. ده السؤال بتاعي. يعني اللي هو بيقول ايه بقى؟ عشان يحصل باك بريشر ادي الجلبر، وادي هنا التو يوريترز اهو، وادي التوز الماسل اهي. لما يبدا يحصل هنا هايبرفي اوف ذا توز الماسل اللي هي بتبان على هيئه الرابيكيوليشن، خلينا في الانتظار كلمة ترابيكيوليشن. ترابيكيوليشن يعني بدل ما هو سموس العضلة بقت ضخمة، والعضلة بقت ضخمة ديت أدت إلى ريز للجوز، زي الناس اللي هنا بتلعب بقى حديد وبط وده جوز، تقدر تشوف إيه الريكتس والإنترسكشن بتاعتها. لما يحصل هذا الهايبرفي أوف ذا ماسلز، هيحصل هنا هايبرفي وهنا هايبرفي. فيبتدي يحصل هنا البارشال اوبستراكشن لليوريتري اورفيسز. اذا لما تصل لدرجه ان يحصل هايبرفي اوف ذا تروزال ماسلز كوزينج ناروينج اوف ذا انترا ميورال بارت، يبدا الباك بريشر. انذر برضو اي فيو السيستوغرام اي فيو كذا حاجه، دقيقتين اربع دقايق خمس دقايق 15 دقيقه ساعه ساعتين، وجينا في الاخر نزلنا على البلبر، وفي الاخر قلنا العيان ده فضي مثلا وتعالى. عرفت ازاي ان ده اخر صوره من الاي فيو؟ وجود اليوريترز، اليوريتر واليوريتر، اليوريتر واليوريتر، وعيان ليك الفخ قال ريش البلبر بيس. انذر بي بي اتش لا يعني عمليه، ولا اعتقد ان العيان دوت هيبقى عنده باك بريشر بيكوز ذا تو يوزرز ار وايت اوبن. تمام؟ سام تايمز بنلجا لهذه الصوره، او مش سام تايمز، الوالد انه يعمل هذه الصوره. ايه الصوره بقى؟ انا حاسس انه معوج اذا اوبليك فيو او لاترال فيو، لان اللاترال فيو وردني الاتي. شايفين الخط ده؟ ده يوتر ودي بلبر، بقى لها بلبر كده مش حلوه، مش سموس، ما ده الترابيكيوليشن اللي قلنا عليه. ده على طول يقول لك ايه كرونيك سيستايتس على الاشعه، كرونيك سيستايتس ما يقولش ترابيكيوليشن. ليه ما يقولش ترابيكيوليشن؟ هو ما شافش بالمنظار اللي احنا بنشوفه. فكل واحد ليه لغه، لغه الاشعه يقول لك ايه؟ يقول لك الريجلر وول يبقى كرونيك سيستايتس. طب انا عارف كرونيك سيستايتس ديت مش شرط كرونيك سيستايتس، يعني كرونيك سيستايتس بيكوز اوف ذا كرونيك انفيجن اوف ذا بلادر، كرونيك سيستايتس عشان في كرونيك كوز زي البي بي اتش، زي الستريكتشر، زي الكرونيك انفكشن. ها؟ بس دي اللي هي ايه؟ الترابيكيوليشن. شايفين بقى الحته دي؟ اهو ده البوستيريور اسرا. البوستيريور اسرا اللي بقت ستريتشد واتينيويتد ورفيعه. ده منظر اوبليك فيو متعود عليه. الواجب انه كان في كل ده ضاغطه. ده الريز البلاطه فيس. فالاوبليك فيو اللي بتجيب لي مين؟ البوستيريور ثوراسيك. شايل هنا يوريتر وادي يوريتر وادي بلادر كرونيك سيستايتس وادي هنا ايه في بلالين ميكي ماوس دايفرتيكولار one of the complication of PPH one of the complication of PPH بس كيف باينة PPH مش باينة ممكن حاجة اسمها fibrotic prostate ممكن يكون حاجة اسمها bladder neck obstruction ادي divertical bladder divertical obstruction حتة دي مش acute obstruction chronic obstruction very very famous برضو أشعة مش هتلاقوها غير في الناس القدام شوفي قال ده الريجولار فيلد افكت اوف وان بلاندر وول ودي يوتر ودي يوتر ذس كانسر بلاندر ابل هارزل كانسر بلاندر لا هذا خلاص يعني كانسر بلاندر دلوقتي على فكره عايز ابل هارزل شبه اختفى شبه اختفى يعني انا اتذكر لما كنت لايب كان كل ليستة لازم كانسر بلادر تنزل كل ليستة كنت اتذكر كان والدي الله يرحمه يبعت لي هذا في القصر عيني يبعت لي دايما الفلاحين احنا عندنا ارضنا هنا في المنوفيه يبعت لي الفلاحين بكانسر بلادر بشكل غير طبيعي لدرجه طول الله ما اقدرش بقى كده منظرنا بقى ايه وصوم المورتاليتي عاليه ده تشد ما نشوفش The bilar diseases بقت سهلة قوي انك انت تكونترول دلوقتي برازي كوانتال اربع اقراص في لسان طيب بلس ان زمان كانوا بيعالجوا كانسر بلادر بالتارتر ايماتيك وتشي اس بريكانسرس اكتشفنا هو بريكانسرس كارسينوجينيك صار لكن دلوقتي اللي بدا يظهر جامد قوي النان بيلار ديزيز ترانزيشنال سيل كارسينوم خلوا بالكم ترانزيشنال كارسينوم بقى اللي مش هدوث فيري كوم لكن بقى ينكريزي بشكل غير طبيعي بوليوشن السجائر بوليوشن والسجائر النان بالهارسي فدي برضو من الصور النادرة اللي هي بتقول عليها إذا كانسر بلادر أخذ بالك عامل إزاي إذا كوليفلاور ماس فانجيتي ماس عكس النان بالهارسل إذا بابيلاري ماس والكانسر بلادر البابيلاري ما تبانش بالآي بي يو لأنها it does not occupy space ولكن تبان بالمنظار I V U وهنا right side هنا showing hydroureter hydronephrosis ايه الحته دي عامله زي بتاعت الاكتوبيا بزايك بس راجل كبير وبعدين السيجي سويس موجوده إذا هنا ده في something ملخبط لك البلادر يبدو ان هناك ماس والريجولر ماس عايز تمشي كانسر بلادر تمشي او تمشي كانسر بروستات ليه تمشي اخطر كانسر بروستات لا جاي من تحت اهي ممكن تمشي كانسر بلادر كانسر بروستات عشان محتاجين نعمل سيس بروستات ده صورة بتوريك هنا بقى ده العكس بقى ده عبارة عن ascending urethrocystography ادي الدينال يوريثرا ادي البالبر يوريثرا ادي هنا الحتة دي هي الممبرانس يوريثرا والفصول يوريثرا اللي هم ادي حاجة اظن ان كنا نقول ايه هو ادي جزء في اليوريثرا الاكسترنال يوريثرا المايتس يليه الممبرانس يوريثرا عشان لو دخلت قسطره من اكسترنال يوريثرا لازم تعدي الناس هناك اوصاخ الستوري اللي الناس ده ممكن تبقى امباكتد على الممبرانس يوريثرا ده از نورمال يوريثرو سيستم ذس از نورمال ما حدش يقول ايه مش ده سيكشر لا مش سيكشر اظن واضح بقى الستريكشر يوريثرو سيستوغرافي شايفين عاملين ازاي؟ شايفين البيتزا عاملة ازاي؟ طب انا ده ما حدش يقول ده ستون ده هوا امال ده ايه ده؟ لا يا سيدي برافو عليك فينايل كلامب فينايل كلامب لان ده بدخل قسطره رفيعه اهو واروح لازم امسك كده ولا بدل ما احقن هروح راجع تاني اصل لو دخلتيها كانت البلادر انا مش هصور يوريسترا، واليوريسترا ما بعد الغاز ما بعد السفنكتر سوري هتحقن ترجع لك، فلازم تكبسها وتحقن. ده شوينج ايه؟ شوينج ستريكتشر دراسة فور دايلاتيشن، ودايلاتيشن دايما اوف ذا يوريسترا فور لايف. وعندنا جمله مشهوره جدا، once per week for a month، once per month for a year، once every his birthday، مره في الاسبوع لمده شهر، يعني مره في الشهر لمده سنه، ثم مره كل عيد ميلادك. يعني الكلمه ديت فيها نوع ان انت don't forget، عمرك ما تنسى عيد ميلادك، فيوم عيد ميلادك هتعمل لك dilatation. We mean for life because when we dilate هذا ال dilatation بيعمل friction refibrosis. بقى كده شويه كويس. ايه ده؟ ها؟ ايه رايك؟ ascending ولا descending؟ ده ascending ولا descending؟ احنا شفنا كتير ده، يعني انا لو قلت ان ده اي فيو انا همشي زي ما انتوا عايزين تفكروا. اي فيو رايت كيدني مش واضحه، مش واضحه، مشيت مفيش يوريتر مفيش بلد ماشي، بكتني هنا يا كونجيت يا ابسنت يا باثولوجيكال مان فانكشن يا سيرجيكال ريموت، مفيش بلادر، يعني البلادر برضه كونجيت يا ابسنت سيرجيكال ريموت ماشي، وده الكتني وده اليوريتر، واليوريتر مكمل لاي الجيران يرش هنا بتاعت الجيران. فكر ما ده ايه؟ ايه اللي وصل لغايه الشارع تحت؟ يبقى ده يوريتريك كاسيتر اللي بتقعد 48 ساعه بس وهشيلها. يبقى ده عباره عن ascending urethrophy for the left side. For the left side. جايز يا اخي جايب كالكلوس قالوا لي انا جبت له اصلا اتحدى لمده 48 ساعه، وقلت للمرضى قبل ما اشيلها اعرف ايه القصه. الفوط البطن راديو بي، فوط البطن، شفتوا فوط البطن؟ فوط البطن ايه من الجنب كده في زي ازرق، خيط ازرق، ده راديو بي. عشان لو نسيت فوطك هو بطن عيان هبعمل اكس راي على في فرونت بودي جوه. تمام؟ هتلاحظوا كده لو انتم بتمروا في اقسام الجراحه الدرنقه الصفراء، في درنقه صفراء كاوتش ديت، درنقه الصفراء كاوتش لو بصيت عليها تلاقي هي عامله كده، شكلنا كده شيت. وهنقص بقى حاره 2 3 لما نيجي نقصها تلاقي الجراح هو بيحطها بيروح جاي ايه؟ قصص التيب بتاعتها. دايما التيب بتاعتها زي بس هي عامله كده اهي، تلاقي الجراح بيحصل حته كده خليها عامله كده. ليه بيقصها كده؟ عشان لما جه شاف تتريني يبصوا عليها تلاقيها عامله كده. انا سالت هذا السؤال كتير قوي من الجراحين. انا مش بتكلم انها كده. ودي بدايه جدا، لازم الواحد يبقى عنده الفضول. دي ستري ليه؟ انت لو ما جبتش الفتاه ممكن حته تتقطع. تبقى انت معلماها. يعني دي طالما ديت الدرنقه او المجنيه دي بجنيه. يعني لا راديو بيك ولا اي حاجه. طب انا عايز مش ده مدخل جوه، يبقى لازم تبقى متعلمه. لو شلتها اعرف ازاي شلتها كومبليتلي وليس حته قطعت منها. العلامه اللي انا عاملها هتشوفوها ان جنرال، وهتشوفوها لما تخشوا تتفرجوا على الجراح بيشتغل بتلاقوا الدكتور محمد كتفه. تمام؟ فكل شيء لازم يكون ايه؟ اوبيك. شفتوا دي عامله ازاي؟ قبل ما اشيلها عامله ازاي؟ طالعه فوق ناس لغايه تحت. شوف التيب بتاعتنا اللي فوق عاديه خالص. تختلف على ديت. دي بقى اللي اسمها ايه؟ دبل جي، او بيقول عليها الدعامه او الاستنت، اللي ممكن تتسبب لغايه 3 شهور. اب تو 3 مانثس. لما يكون مثلا في ستريكتشر وحطينا هذا البابل جي up to 3 months. حط ازاي البابل جي؟ حط ازاي؟ بالمنظار. بتتشال ازاي؟ بالمنظار. الإزول إيه أقصى ستون تتفتح في الإزول؟ more than that يفضل لا. 2 سنتيمتر. ولما واحد يعمل إزول بوقت الستون up to 2 سنتيمتر يفضل يحط لها دبل جي بدل ما حصوة تتكسر وتجي حتة تقفلك أنيوت. أرسم بدل سهل يا أولاد.